التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود البجرمي من مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. Thank you. ومن أحسن قولا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن سوى الأرض خاشعة بسم الله الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة.